بسم الله الرحمن الرحيم. فالأولى أن يقال أن المبني للالتزام تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع، فيكون المبني للكلام بالمطابقة على نحو يزول باستدلاله بموضوع آخر، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، وثالثا يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية. بعدما يستشكل السيد الشهيد على حسب ما ذكرنا في الدروس السابقة على تعريف المفهوم من قبل المحقق المعني، وعلى تعريف المفهوم من قبل صاحب الكفاية، وعلى تعريف المفهوم من قبل المحقق الإصفهاني، الآن هو يبني مدلله في تعريف المفهوم ويقول: المفهوم هو المعنى اللازم لخصوصية الربط في القضية. وهذا التحريف يحتاج إلى توضيح. فالقضية ما دام هي مركبة من ثلاثة أجزاء، من موضوع، ومن محمول، ومن المحمول، فاللازم أحيانا لازم لخصوصية المحمول، في مثل المولى لما يقول صل، فهنا الموضوع الصلاة والمحمول الوجوب، صل بمعنى الصلاة واجبة. فالمحمول هو الوجوب، فمن خصوصية المحمول يعني من كون المحمول وجوبا يستلزم وجوب المقدمة، فلا بد للمكلف من إتيان مقدمات الصلاة، ما دام الصلاة واجبة لأجل وجودها تجب المقدمة، فصار وجود المقدمة من لوازم خصوصية المحمول. فلو كان المحمول غير الوجوب مثل الإباحة، فهل تجب مقدمات الصلاة؟ مثلا إذا كانت الصلاة مباحة لما كانت المقدمات واجبة؟ فوجوب المقدمات لازم لخصوصية المحمول. المحمول بما أنه وجوب فلذلك تجب المقدمات للصلاة، وإلا إذا كان المحمول شيء آخر، حكم آخر مثل الإباحة، لما كانت المقدمات واجبة. وأحيانا لازم لخصوصية الموضوع، في مثل أكرم ابن الكريم، فهنا المحمول وجوب الإكرام والموضوع هو ابن الكريم. فتعلق وجوب الإكرام بابن الكريم، ابن الكريم إلى خصوصية، خصوصية العلاقة بالكريم، فإكرام ابن الكريم إكرام للكريم، لأجل هذه الخصوصية، خصوصية العلاقة، علاقة ابن الكريم بالكريم، ولإكرام ابن الكريم احتراما وتعظيما للكريم، فطبعا إكرام الكريم نفسه يصير واجب بطريق أولى. من باب الأولى المهم لا، يعني المثال لهم الكرم ابن الكرم، هذا المثال إلا لازم يهم، لازم للحكم أو لازم للموضوع، ما لازم للموضوع. ابن الكريم إكرامه واجب، لأن إكرام ابن الكريم احترام للكريم، فإذا كان إكرام ابن الكريم احترام للكريم فطبعا إكرام الكريم احترام بطريق أولى للكريم، مش جيد؟ فلذلك يصير إكرام الكريم واجب. فهذا وجود الإكرام للكريم لازم لموضوع هذه القضية. أما لا، هذا اللازم بالنسبة والربط بين المحمول والموضوع في مثل إن جاءك زيد فكرمه. فهنا هذا الانتفاع عند الانتفاع، لو قلنا للجملة الشرطية مفهوم انتفاع عند الانتفاع، يعني عند انتفاء المجيء ينتفي وجود الإكرام، هذا لازم للنسبة والربط بين الجزاء والشرط. وهكذا في الجملة اللي فيه الوصف أكرم إنسانا عالما، هاي العلاقة بين وجود الإكرام والإنسان العالم، هذه العلاقة والربط والنسبة بين وجود الإكرام والإنسان العالم تقتضي الانتفاع عند الانتفاع. عند انتفاء علم من الإنسان ينتفي وجود الإكرام، لو قلنا للوصف مفهوما. وهكذا بقية المفاهيم اللي مورد النزاع بين الأصوليين، مفهوم الغاية، مفهوم الاستثناء وما شابه ذلك من الموارد الأخرى. لا لا، بالنسبة يعني نسبة وجود الإكرام إلى الموضوع المقيد، هذه النسبة بنظر السيد الشهيد من لوازمه الانتفاع عند الانتفاع. فلذلك إذا أنت تغير الموضوع شيء آخر، إنسانا فقيرا صار الموضوع مختلف، مع ذلك هذا الانتفاع عند الانتفاع. فمن هنا نكتشف أن هذا اللازم وهو الانتفاع عند الانتفاع من لوازم النسبة، لأن مع تغيير الموضوع نشوف هذا اللازم باقي. فمهما تغيرت الأطراف لكن هذا اللازم باقي، فمن هنا نكتشف أن هذا اللازم لازم للنسبة. أما على خلاف اللازم في الموردين الأولين، لازم المحمول، إذا غيرنا اللازم في نسبة صلي قال المولى يزيد لك الصلاة، فهنا المحمول يتغير، فهذا اللازم وهو وجود مقدمات الصلاة ثابت؟ لا. في المثال الثاني، إذا غيرنا أكرم ابن الكريم وقلنا أكرم اليتيم، فهنا مع تغيير الموضوع يتغير اللازم هذا اللي هو وجود إكرام والدة اليتيم مثلا، ما عنده تشيلي لازم لليتيم، فإذا يجب إكرام اليتيم يجب إكرام والدة اليتيم؟ لا. بلا، هل لازم ينتفي؟ لازم ينتفي، هناك لازم هو الانتفاع عند الانتفاع، بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء. هل الشرط والجزاء أي شيء كان؟ أما هذا الانتفاع عند الانتفاع باقي، ما هناك الشيء اللازم هو وجود الإكرام، هذا ينتفي. مو مسألة انتفاع عند الانتفاع، وجود الإكرام اللي كان، أما الانتفاع عند الانتفاع هو اللازم، هذا باقي. بتتدقق في اللازم، لازم يجيب المقدمات، هذا ينتفي. قلت في المثال الأول إذا قال المولى مثلا يزيد لك الصلاة، اللازم هنا يجيب المقدمات، هذا ينتفي. يعني أنه الانتفاع عند الانتفاع نقول في المورد الثالث نفسه لازم، أما لازم هناك آخر يجيب المقدمات، هذا ينتفي بتغيير محمول. في المثال الثاني بتغيير الموضوع، هذا اللازم ينتفي، أما هناك الانتفاع عند الانتفاع هو اللازم، هذا باقي. أي هذا هو المفهوم. لذلك نفس الشيء إذا كان للصوم مقدمات هو يتغير، إذا كان الصوم واجب يتغير، ما يمكن أن يزيد المقدمات. النسبة أي نسبة، هاي خصوصية النسبة إن شاء الله تزداد في المسير نحن نتحدث. هلا السيد الشهيد نقول هذا اللازم بين غير بين، هذا على رأي السيد الشهيد، لكن السيد الشهيد يأخذ التعريف المثيل، والتعريف المثيل ينطبق على ضابطة المثيل اللي يعطيه المشهور وضابطة المثيل اللي يعطيها السيد الشهيد. ضابطة اللي يعطيها مجرد تصور الطرفين كافي لهذا الانتقال إلى اللازم وهو الانتفاع عند الانتفاع. أما البقية لا، عندهم برهان، يعني حتى يكون اللازم بين فكيف مثلا بين بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. المهم ما علينا إن شاء الله في ضابطة المفهوم نحن نعطي هاي الخصوصية للنسبة. المهم السيد الشهيد الآن بعدما عرفنا اللازم للقضية، إما لازم للموضوع وإما لازم للمحمول وإما لازم للنسبة، ما دام القضية مرتبة من ثلاثة أجزاء، السيد الشهيد يقول المفهوم هو اللازم، المعنى اللازم لخصوصية الربط في القضية. لما قال لازم خرج بهذا القيد، المعنى اللازم خرج بهذا القيد المبني المنطوق، ولما قال هذا اللازم لخصوصية الربط خرج لازم المفردات، خصوصية الربط في الجملة يعني في القضية، فلازم المفردات خرج، وكذلك خرج لازم المفردات، لما يقول خرج يعني لازم المحمول والموضوع خرج والمفردات الأخرى في الدلالات الالتزامية في المنطق، ما قرأتم الأعمى مثلا يدل بالالتزام على البصار، والحاتم يدل على النظر وما شابه، كل هذه المدالين الالتزامية للمفرد خرج. ذلك السيد الشهيد يقول المفهوم هو معنى لازم لخصوصية الربط في القضية. لكن الإشكال الأهم على السيد الشهيد أنه هذا التعريف ما يشمل مفهوم الموافقة، لأن في مفهوم الموافقة اللازم للموضوع في مثل أكرم ابن كريم، وفي مثل لا تقل لهما أف، الخصوصية في الأف الإيذاء، هذه الخصوصية تستلزم حرمة الضرب، خصوصية ابن الكريم هذا تستلزم وجود الإكرام للكريم نفسه. لذلك في مفهوم الموافقة دائما الخصوصية في الموضوع وليست الخصوصية للربط، فلذلك هذا التعريف لا يكون شاملا للمفهوم الموافقة. وهذا الإشكال أورده السيد الهاشمي، وإشكال آخر وأنا لا أوافق مع هذا الإشكال الثاني، أن السيد الهاشمي يقول أن إذا قلنا للقب مفهوم فالخصوصية هنا لنفس الموضوع في مثل أكرم زيدا، هذا إذا تعلق وجوب الإكرام بالزيد المفهوم يعني ثبوت شيء لشيء يستلزم نفيه عن غيره. مثلا إذا تعلق وجوب الإكرام بزيد فينتفي وجوب الإكرام عن عمرو عن بكر. إذا قلنا للقب مفهوم فهذه الخصوصية للموضوع، لا مو خصوصية للموضوع، فذلك خصوصية للربط بين وجود الإكرام والزيد. ولذلك لو بدلنا زيد بموضوع آخر أكرم عمرا نفس الانتفاع، انتفاع وجود الإكرام عن غير عمر، فمن هنا نكتشف لو قلنا للقب مفهوم هذا المفهوم للخصوصية مو للموضوع، فهذا الإشكال للسيد محمود الهاشمي موارد. وهناك إشكال ثالث، هذا الإشكال الثالث كذلك موارد. فالإشكال الوحيد اللي وارد على السيد الشهيد أن هذا التعريف للمفهوم لا يشمل المفهوم الموافقة، ولذلك نحن نؤيد كلام الأخن، تعريف الأخن للمفهوم. والسيد محمود الهاشمي ذكر تعريفا آخر للمفهوم يتفق مع تعريف الأخن، ولو في العبارة هناك اختلاف بين كلام السيد محمود الهاشمي وبين كلام الأخن، ولذلك نحن نؤيد كلام الأخن في تعريف المفهوم. المهم هذا تعريف المفهوم من وجهة نظر السيد الشهيد، فالأولى أن يقال أن المبني للالتزام تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المبني للالتزام بالمطابقة، يعني هذه خصوصية الموضوع مدلول مطابقي، وهذه خصوصية تستلزم لازما، وهذا ليس بمفهوم على نحو يزول هذا المبني للالتزام باستبدال الموجود بموضوع آخر، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، بحيث إذا بدلنا المحمول بمحمول آخر ينتفي هذا المدلول الالتزام. وثالث يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كل الطرفين. فقولنا إذا زارت ابن كريم وجد السيد الشهيد طبق هذه اللوازم الثلاثة في مثال واحد، نحن طبقنا في أمثلة ثلاثة، يدل التزاما على وجود احترام الكريم نفسه عند زيارة الكريم. فهذا ليش؟ لأن وجود إكرام ابن الكريم احترام للكريم، تعظيما للكريم يجب إكرام ابن الكريم، فإكرام نفس الكريم أفضل وأولى بالاحترام للكريم، ولذلك وجود إكرام الكريم يثبت بطريق الأولوية. يدل التزاما على وجود احترام الكريم نفسه عند زيارته، وعلى وجود تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، هذا من خصوصية المحمول، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. هذه مدالين التزامية ثلاثة، والمدين الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا، إذا زارك اليتيم وجب احترامه، هذا يدل بالالتزام على أن إذا زارت أم اليتيم يجب احترامه، لا لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهي الوجود، فلو بدلناه بالإله لم يكن له هذا المدلول وهو وجود المقدمات. والمدلول الثالث وهو الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء وجود الإكرام عند انتفاء الزيارة، والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. وينعكس على هذا الانتفاء عند الانتفاء من ناحية المفردات، مفردات تتبدل. هنا في هذا المثال عند انتفاء الزيارة ينتفي وجود الإكرام، و في إذا زال الشمس فصلني، فهنا الانتفاع عند الانتفاع، فالمفردات تتغير، انتفاع عند انتفاء وجود الصلاة عند انتفاء الزوال، إذا ما زالت فلا وجود للصلاة، فهنا الانتفاع عند الانتفاع ثابت، لكن شنو؟ التغيير فقط في مفردات الانتفاع عند الانتفاع، أما نفس الانتفاع عند الانتفاع ثابت، لأن نتفق أن هذا لازم لازم لي أن يصبح. وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفردات هذا الانتفاع عند الانتفاع تبعا لما يحدث في المنقول من تغير في المفردات، وهذا هو المفهوم. المفهوم شو صار بتعريف السيد الشهيد؟ المعنى اللازم لخصوصية الربط والنسبة في القبل. لكن هذا في مفهوم مخالفة انتفاع عند الانتفاع. لا، هذا التعريف يعني لما قال المعنى اللازم لخصوصية النسبة القضية، شنو هذا المعنى اللازم؟ هذا الانتفاع عند الانتفاع. أما هذا التعريف كما قلنا ما يشمل المفهومين موافقة حتى نحن نحتفظ بهذا التعريف. هذا التعريف يساوي الانتفاع عند الانتفاع، أما في مفهوم الموافقة حتى يشمل مفهوم الموافقة للمخالفة معا لابد أن نأخذ بتعريف آخر، لكن على يتضمن انتفاء طبيعي في الحكم لا شخص الحكم المبني عليه، فهنا يضيف خصوصية ثانية للمفهوم. شنو الخصوصية الثانية؟ أن انتفاء سنة الحكم عند الانتفاع مو شخص الحكم. الآن نحن نحتاج لبيان هذا الاصطلاح سنة الحكم معنية للحكم اللي لها حصص متعددة، في مثل إن جاءت زيد فكرمه وجود الإكرام، طبيعة وجود الإكرام الكلية، هذا يسميه سلوك الحكم. وأما شخص الحكم شنو؟ شخص الحكم في تعبيرين، تعبير من محقق الخراساني يقول وجود الإكرام من منشأ هذه الصيغة، الصيغة اللي أطلقها المتكلم بالأكرم إن جاءت زيد تكرمه، هذا الوجود المنشأ بهذه الصيغة، هكذا عرف شخص الحكم، عرفه الأخوند. لا، مو المصداق صحيح، لكن الفرد من مفهوم الوجود اللي ينشأ بصيغة أكرم، هذا الفرد المنشأ بهذه الصيغة هذا هو المقصود بطبيعة بشخص الحكم. أما البعض قال لا، حصة من هذه الطبيعة المعلقة على هذا الشرط، طبيعة الإكرام المقيدة بقيد، هذا بيصير شخص، بيصير مصداق للمصداق. لا، ما في فرق، لا شخص الحكم سواء بتفسير الاخوان او بتفسير الاخر، ما في فرق، مصداق لطبيعه وجود الاكرام. في مثل وجاءك زيد فكرمه وجود الاكرام المعلق بالمجيء، هاي بصير حصه، حصه شنو؟ الطبيعه المقيده بقيد. فمثلا ان سلم عليك زيد تكرمه، فهنا حصة ثانية الإكرام قيد بالتسليم. وهكذا مثلا إذا راسلك زيد تكرمه، فهنا وجود الإكرام المقيد بالمراسلة. إن كان زيد فقيرا تكرمه، فهنا وجود الإكرام المقيد بالفقر. فهي الحصة عبارة عن شخص الحكم، فشخص الحكم عبارة عن الطبيعة المقيدة بشرط معين بقيد معين، هذا الطبيعة المقيدة والمعلقة على شيء معين هذا نسميه شخص الحكم. فالآن هؤلاء يقولون المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء طبيعة الحكم، مفهوم. ليه شخص الحكم؟ لأن انتفاء شخص الحكم الدين انتفاء هذا عقلي مثل كلام. مثلا في إن جاءك زيد فسر المهيد، هذا الشخص فسرنا بالتفسير الثاني ذي يزيد الإكرام المعلق على المجيء. المجيء إذا انتفى هذه الحصة والشخص من الحكم ينتفي، ينتفي، لأن المقيد ينتفي بانتفاء قيده. أما فرد آخر من يزيد الإكرام بسبب آخر هذا يمكن فيه ثابت. يزيد الإكرام لأجل فقر زيد، يزيد الإكرام لأجل إيمان الإكرام لأجل أن الزيد عالم، فلذلك طبيعة يزيد ضمن أفراد أخرى بأسباب أخرى يمكن يكون ثابت. أما الشخص الحكم وهو يزيد الإكرام المعلق على المجيء بانتفاء المجيء ينتفي هذه الحصة من يزيد الإكرام، فهذا داخل في بحث احترازية القيود ما يغرى على قدركم المفهوم. طبيعة الحكم تنتفي بانتفاء القيد إذا كان القيد قيدا للطبيعة بسم. يعني المجيء إذا كان قيدا للطبيعة طبيعة الحكم ينتفي بانتفاء القيد، وطبعا الطبيعة الحكم لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الحصص، لا وجود الإكرام بحصة العلم، ولا وجود الإكرام بحصة الفقر، ولا وجود الإكرام بحصة السلام، ولا وجود الإكرام بحصة المراسلة. فالطبيعة كما معروف قاعدة عقلية تبناها المشهور، وهو أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. فهذا معنى المفهوم، أن بانتفاء القيد الطبيعة تنتفي ولا تتحقق بأي حصة من حصصها بأسباب أخرى. هذا هو المفهوم. أما لا، هنا البحث كما قلنا وجود الإكرام إذا كان مقيدا بشرط بانتفاء الشرط الطبيعة انتفاءها، هذا إذا انتفى طبيعة الوجود معناه من وجود الشرط هو مفهوم، وإلا بانتفاء الشرط ينتفي شخص احترافية القيود. ماذا دخل بحث المفهوم؟ وهذا هو المفهوم. لكن على ويتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المبني عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. أما في ضابط المفهوم، حتى الآن كنا نتحدث عن المفهوم، معنى المفهوم شنو؟ المفهوم هو المعنى اللازم لخصوصية النسبة القضية، هذا تعريف المفهوم بنظر السيد الشهيد. لكن الآن نتحدث في ضابط المفهوم الخصوصية التي تستلزم الانتفاع عند الإنسان. شنو هاي الخصوصية؟ بسرعة ما عرفنا المفهوم هو اللازم لخصوصية النسبة في القضية. أما شنو هذه الخصوصية اللي تستلزم هذا المفهوم وهو الانتفاع عند الانتفاع؟ هذا إن شاء الله ضابط المفهوم في الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.